بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. احنا النهارده بيشرفنا ويباركنا ابونا باخوميوس، طبعا كان معانا قبل كده في نهضه متهيئه السنه اللي فاتت، صح؟ فاكرينه ولا لا؟ كنت معانا صح يا ابونا؟ يعني مش محتاج ان احنا نعرفه ليكم، كلكم عارفينه من فيينا، وهو نشكره على محبته وتعبه ومجي النهارده وراجع النهارده على طول، يعني كتر خيره ربنا يعوض عن محبته. اتفضل يا ابونا. حد عايز المسيح في حياته؟ كله؟ حد شرف عيده؟ حد عايز المسيح في حياته؟ كلنا. النص اللي معانا ده انجيل معلمنا لوقا صح 5 من ايه 1 ل 11. نحفظ الشاهد ده، انجيل معلمنا لوقا صح 5 من 1 ل 11. طب الرجاله يقولوا انجيل معلمنا لوقا صح 1 ل 11. طب الستات بيحفظوا اكتر منكم. انجيل معلمنا لوقا اصحاح 1 ل 11. الشاهد ده بيورينا ازاي احنا محتاجين المسيح في حياتنا. انا هقرا وتابعوني كده، واللي عايز يطلعه في دويتش ممكن يطلع على الموبايل بتاعه. واذا كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمه الله، الناس جات عشان تسمع كلام المسيح. كان واقفا عند بحيره جنيسارت، فراى سفينتين واقفتين عند البحيره، والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك. السفينتين كانت بتاع بطرس ويعقوب ويوحنا والباقي اصحابهم الشركه بتاعتهم، والسفينتين ما صادوش سمك الليله دي كلها، وطلعوا على الشط نشروا الشبك. ومعنى ان ينشروا الشبك خلاص يبقى ايه، شطبنا النهارده ما عندناش، خلاص مفيش صيد ولا في اي حاجه. فدخل احدى السفينتين، يقصد المسيح، التي كانت لسمعان، وسأله أن يبعد قليلا عن البر. قال له سمعان ابعد قليل كده شوية عشان الناس ازدحمت كتير، وأنا هوعز من السفينة بتاعتك. ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة، ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا أو لم نصطاد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. فلما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب. سمعان بطرس قال له إيه الأول؟ يا حد لاحظ النص، يا إيه؟ يا معلم. دلوقتي قال له يا رب. في فرق بين الاثنين، في فرق ان المسيح يبقى معلم ليك، واحد بيعلمك، وفي فرق ان يكون رب وسيد ليك. يا رب اخرج من سفينتي يا رب، لان رجل خاطئ. اذا اعترته جميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي اخذوه، وكذلك ايضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كان شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. لما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه، والمجد لله دائما أبديا أمين. إنجيل معلمنا، إنجيل معلمنا إصحاح من آية 1. حد ينسى الشاهد ده؟ روح في البيت وطلع إنجيلك واكتب كده عليه حينما يدخل المسيح سفينة حياتك. لما المسيح يدخل بيتك، لما المسيح يدخل قلبك، لما المسيح يدخل خدمتك. احنا كلنا نسألتكم سؤال، مين محتاج المسيح؟ كلنا محتاجين ان ربنا يكون في حياتنا. ايه هي السفينة من النص كده؟ ايه السفينة اللي دخلها المسيح؟ تبقى ايه؟ تنفع تكون ايه؟ حياتنا، بيتنا، خدمتنا، كنيستنا، قلبي وقلبك، قلبي وقلبك. كلنا محتاجين ان المسيح يدخل السفينة بتاعتنا، يدخل مجتمعنا، يدخل المجتمع اللي حوالينا. لما المسيح يدخل سفينة حياتك. كتير بنتعرض لمواقف بنغسل الشبك، كتير بنتعرض لمواقف نغسل الشبك، يعني ما عندناش حل. التلاميذ اتعرضوا للموقف ده، ما عندناش صيت وطلعنا ننشر الشبك بتاعنا. مشاكل كتيرة مش متحل في حياتنا، بننشر الشبك، ما عندناش حل. لما نعجز يجي المسيح يقول أنا عندي الحل، يجي المسيح يبقى هو اللي عنده الحل. غسل الشبك عبارة او تسليم بالامر ان انا مش قادر اعمل حاجه، تسليم بالامر ان انا مش قادر اتدخل، مش عارف اعمل حاجه، عجزت الحلول البشريه، مش قادر احل اي حاجه خالص. فاحنا محتاجين المسيح يدخل حياتنا. بطرس والشركاء بتوعته قالوا للمسيح الكلمه دي: قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. بس قبل ما المسيح يدخل السفينه بتاعته قال له ابعد عن البر شويه. البر يعني ايه؟ يعني السفينه تبقى راسيه وتبعد عن البر شويه. البر رمز لايه؟ رمز للعالم. البر احنا عايشين في العالم وعندنا حاجات بيبقى لينا امان بيها. الامان بتاعي ممكن يكون ولادي عند العزوه، الامان بتاعي ممكن يكون فلوسي، اموالي، الرصيد بتاعي، ممكن يكون الامان بتاعي ان انا عارف ناس كتيره في الدوله ورئيس الدوله ولا عارف حد في وكلاء النيابه ولا مسنود على حد. انا مسنود على حد. لما يجي المسيح يدخل سفينه حياتك يقول لك لا، سيب الامان ده شويه، ابعد عن البر، ابعد عن امانك. لما جه يدعو ابونا ابراهيم قال له اترك ارضك واهلك وعشيرتك وتعالى امشي ورايا. ابونا ابراهيم ما سالوش انا اروح فين، مشي ورا ربنا مكمل. هو ما سالوش المفروض هتاخدني لفين يا رب، هتوديني فين، ما قالوش. قال له اترك ارضك واهلك وعشيرتك وهلم ورائي، تعال انا اوريك. امانك الحاجه اللي انت بتتكل عليها، ربنا بيقول لك لا، ما تحطش امانك في حاجه. صدق ان انا لما ادخل سفينه حياتك انا الامان الوحيد بتاعك، انا الامان، انا الامان. لما حبي يجرب يوسف بعاده عن الامان بتاع ابوه، يوسف الطفل المدلل اللي معاه القميص الملون الحلو، قال له لا سيبك من ده، انا هسيبك تسيب الامان بتاعك واوديك ارض مصر وهناك تختبر ايدي. لما تبعد عن الامان بتاعك تحس بايد ربنا معاك. لما تبعد عن البر اللي انت متكل عليه، الامان اللي انت متكل عليه، يبدا ربنا يشتغل في حياتك. المسيح قبل ما بيدخل حياتك يبعدك عن الامان اللي انت متكل عليه، المال، الولاد، العزوة، المنصب، المعارف الكتيرة اللي انت عارفها. المسيح قال لبطرس ابعد شوية، ابعد شوية. وبعدين دخل السفينة وبدأ يعلم، دخل السفينة بدأ يعلم. لما المسيح يدخل سفينة قلبك وسفينة حياتك تبقى انت فور بيلد لغيرك، تبقى انت نور. الناس دلوقتي مش محتاجة كلام، النت مال الدنيا كلام، صح؟ قالوا كده، قربوا الهواء بقى مليان كلام. الناس محتاجة مسيح صغير يبقى موجود، الناس محتاجة مسيح صغير في الشغل، الناس محتاجة حب في الشغل، الناس محتاجة صورة المسيح. بيعلم المسيح، عايز يعلم من خلال حياتك. لما يدخل السفينة بتاعت قلبك وتبقى أنت شبهه، تبقى أنت شبهه زيه، يبقى أنت ماشي بتبشر بالمسيح، أنت ماشي بتبشر بالمسيح. قول جميل قاله القديس يوحنا ذئاب الفم: علمني بحياتك لا بكلماتك، علمني بحياتك. اذا كنت انت مسيحي وريني ان انت تكون مسيحي بس بحياتك. واحد يعني يقف يوعظ زيها كده صفحه حلوه خالص عن المحبه، بس انا عايش المحبه دي، عايش الحب ده. واحد يقف يوعظ عن التواضع، هو متواضع؟ واحد وقف يوعظ عن الاحتمال، هو بيحتمل؟ المسيح عايز يعلم، بس عايز يعلم من خلال حياتك. الله عليك لو انت خادم وخادمة والمسيح بيعلم من حياتك. الله عليك ولو انتوا بيت حلو كده والبيت ده بيعلم الناس اللي حواليك، بيعلم. المسيح عايز بيت يعلم من خلاله، عايز عيلة، عايز عيلة، عيلة جميلة تبقى حلوة كده، عيلة جميلة. في مرة واحد اسمه مخيل أفندي، مخيل أفندي هو أبونا مخيل إبراهيم، كان أب اعتراف قداسة البابا شنود الله ينح نفسه. مخيل أفندي كان كاتب عند وكيل نيابة بيكتب. مخيل أفندي ده شخص حلو خالص ونور للمسيح. جه في مرة وكيل النيابة قال له: إيه مخيل أفندي، أنت كلك حلو، أخلاقك حلوة وصفاتك حلوة وراجل أمين وصفاتك جميلة خالص وكل حاجة حلوة فيك، حاجة وحشة بس الوحشة فيك اللي هي إنك مسيحي. قال له: لا يا سعادة الباشا ولا سعادة البيه، كان لسه أيام الطربوش، كان لسه بيلبسوا الطرابيش أيام في الستينات. قال له: أنا حلو علشان أنا مسيحي، أنا حلو عشان أنا مسيحي. المسيح كان داخل سفينة أو داخل قلب أبونا ميخائيل إبراهيم أو ميخائيل أفندي قبل التكريس وقبل الكهنوت. المسيح عايز يدخل سفينة حياتك ويبدأ يعلم منها، يبدأ يعلم منها. السفينة هو أنا وإنت، كنيستي وكنيستك، خدمتك وخدمتي. السفينة هي بيتك، السفينة هي قلبك. وده اللي قاله القديس لوقا إصحاح صحيين صح كم؟ 5 آية، آية 1-11. تروح البيت تكتب إن العنوان ده إيه؟ المسيح يدخل سفينة حياتك، سفينة حياتك. السفينة هو أنا وإنت، والمسيح عايز يبعدك عن البر اللي أنت متكل عليه، عن الأمان اللي أنت متكل عليه. عشان كده بيقولك ابعد عن الأمان ده واتكل علي أنا بس، اتكل علي بس. ولما يدخل السفينة بتاعت حياتك يبدأ يقولك شوية حاجات. قديس بطرس قال له قد تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيئا. كتير بنقول هلاقي دي في حياتنا، في خدمتنا، في مع أولادنا، كل حاجة فيها 3 كلمات: قد تعبنا، فيها تعب، الليل كله ضلمة، لم نأخذ شيئا، فراغ. بيوتنا من غير المسيح فيها تعب وفيها ضلمة وفيها فراغ. قلبك من غير المسيح فيه تعب، تعبان، وفي فراغ وفي ضلمة. ولادنا من غير المسيح، شبابنا من غير المسيح تعبانين وعندهم فراغ وفي حياتهم ضلمة. بيوتنا من غير المسيح بيوت تعبانة، بيوت مليانة ضلمة، بيوت فارغة. محدش هيشبع قلبك غير المسيح. لازم المسيح يدخل جوه قلبك، لازم لازم يدخل سفينة حياتك. عكس التعب الراحة، وعكس الضلمة نور، وعكس الفراغ الملء، تبقى مليان. عكس التعب لما المسيح يدخل سفينة حياتك يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو الوحيد اللي قال أنا هو نور العالم، وقال لنا برضو على فكرة أنتم نور العالم. عايز تنور لازم المسيح يدخل قلبك. ده تكليف، ده أمر ليك. قال أنتم، مش بمزاجك تبقى حلوة ولا وحش، لا، ده تكليف ليا وليك إن أنت تكون نور للعالم. ده تكليف من ربنا. قال أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. ده تكليف من ربنا ليا وليك إنك تكون نور وإنك تكون ملح. قد تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيئا. لسان حالنا بيقول كده كل يوم في مشاكلنا اللي بنمر بيها مع أولادنا، في بيوتنا، في خدمتنا. قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئا ولم نصطاد شيئا. بنتعب لأن في حياتنا ما فيش المسيح. بيكون في ضلمة في حياتنا لأن حياتنا ما فيهاش المسيح. بيبقى عندنا فراغ لأن حياتنا ما فيهاش المسيح. بطرس قال له العبارة دي: قد تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيئا، لم نأخذ شيئا. بس قال له عبارة جميلة جدا تاني: على كلمتك ألقي الشبكة. أنت قلت خلاص أنا هعمل كده. مين فينا بيقرأ الإنجيل كل يوم؟ أكيد كلنا بنقرأ الإنجيل كل يوم. طب مين فينا بيصدق الكلام ده؟ مين فينا بيصدق كلمة ربنا؟ مين فينا بيصدق أنه بيقول له ما تخافش هو بيخاف؟ مين فينا بيصدق بيقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر؟ مين فينا بيصدق الكلام ده؟ ربنا عايزك تصدق كلمته، عايزك تعيشها، عايزك تدوقها، عايزك تقول ذوق وأنظروا ما أطيب الرب. عايزك تقول الآية دي. العالم بيقول حاجة يا رب، بس أنت بتقول كده على كلمتك ألقي الشبكة. ظهرت الست العذراء للقديس سمعان الخراص وقالت له روح مع قداسة البابا انقل الجبل. على كلمتك يا ستي عذراء انا هطلع. لو انت مكان سمعان الخراص تسمع الكلام؟ لو انت مكان سمعان وبتقول لك ست العذراء بتقول لك روح انقل الجبل معاه، وهتنقله مش بالفؤوس وال مفيش جرافات ومفيش كواريك زمان، لا، بكلمه كيريا ليسون، بكلمه كيريا ليسون، بكلمه كيريا ليسون. على كلماتك ألقي الشبكة. أنت بتصدق كلمة ربنا؟ بتقرأ الإنجيل زي الجورنان؟ بتقرأ الإنجيل زي ما بتدرس الكتب الدراسية والعلمية بتاعت المدرسة بتاعتك؟ ولا بتقرأ الإنجيل بروح الصلاة إنك مصدق في الكلام ده؟ أنت مصدق في كلمة ربنا، مصدق أنه بيقولك ما تخافش، مصدق بيقولك إن أنا معاك، مصدق بيقولك هحل المشكلة حتى لو أنت مش عارف تحلها إزاي. حتى لو غسلت الشبكة بتاعتك، حتى لو غسلت الشبكة بتاعتك، حتى لو قلت له أنا تعبان، بس أنت مصدق لما بيقول لك الكلام ده؟ بطرس قال له على كلمتك ألقي الشبكة، على كلمتك أنت يا رب أنا هرمي الشبكة بتاعتي، على كلمتك أنت أن أنا هربي ولادي، على كلمتك أنا هروح وأخدم، على كلمتك أن أنا هفتح المشروع الفلاني، على كلمتك أن أنا هروح وأبدأ بداية جديدة معاك، عشان أنت اللي قلت، أنت اللي قلت على كلمتك. موسى قال له كده وطالع بالشعب. موسى كان معاه حوالي 2 مليون شخص، وقال له كده ربنا أنا هكون معاك. قال له حاضر، أنت قلت أنا هكون معاك. طب الناس دي جعانة، يدي لهم المن والسلوى. الناس دي عطشانة، يقول له اضرب الصخرة واديك منها مية، عشان أنا مصدق. دانيال قال له نفس الكلمة، على كلمتك، إذا قلت إن أنا عارفك وبصلي لك هترمي في الجب، أنت قلت هكون معاك ترمي في الجب، فيش مشكلة. ودانيال في الجب الأسود، يجي ملاك ويسد أفواه الأسود، ويطلع دانيال ويشهد لربنا، على كلمتك ألقي الشبكة. السفينة أنا وإنت، ومحتاجين المسيح في حياتنا، وكمان بنصدق في كلمة ربنا. الكلام ده موجود في إنجيل معلمنا، نمنا إنجيل معلمنا إصحاح آية. حد ينسى الشاهد ده؟ المسيح دخل سفينة بطرس، وبعدين السفينة اتملت بالسمك، بالصيد الكتير، بالصيد الكتير. أتاري المسيح لما يدخل حياتك ويبدأ يعلم من خلال خدمتك، من خلال أسرتك، من خلال عيلتك، تبدأ تجيب ثمر للناس كتير. تيجي ناس من برا تقول أنا عايز أبقى حلو زي الراجل ده، عايز أبقى حلو زي الخادمة، زي مدام فلان ومدام فلانة، عايز أبقى حلو زي ده. تجيب ناس كتير، تصيد ناس كتير في حياتك، تبقى أنت شبعان والناس تيجي عايزة تشبع منك. هم صادوا سفينة واحدة، السمك اتملى وبدأ يصيدوا تاني كتير. نادى عليهم قال له تعالى، تعالى خدوا مننا شوية. مبدأ حلو في العطاء انك تدي، مش بتدي من عوزك بس، بتدي عشان انت محتاج تدي، عشان البركة عندك كتير، البركة عندك زيادة في حياتك. حكاية الكوباية، في كوباية قالت انا هفضل كل شوية اتملي اتملي اتملي، انا عايز ابقى شوية مية صغيرة كده وخلاص. في جت في مره الكوبايه قالت كده، كل شويه اتملي وافضى تاني وتملوني تاني من الحنفيه، انا عايز ابقى الكوبايه الصغيره دي. فضلت الميه في الكوبايه الصغيره لغايه ما، مين يقول اللفظ؟ ما ايه؟ ما عفنت، لغايه ما الميه عفنت، عشان ما بتتجددش، عشان ما بتديش، عشان ما بتفضش، عشان ما بتفتش وما بتديش، هتفضل المية كده لما ريحتها تبقى وحشة. لا، سمعان قال لا، السفينة مليانة سمك، قال نادى على غيره، تعال خد مني، تعال خد مني. ايه اللي بتديه للناس؟ ايه اللي بتديه لولادك؟ ايه اللي بنديه لولادنا؟ بندي لهم ايه؟ بندي لهم قلق؟ بندي لهم كلام ممكن يطلع مننا غلط؟ بنديهم نرفزة وعصبية؟ بنقول لأولادنا تعالوا خدوا مننا إيه؟ بنقول لشبابنا تعالوا خدوا مننا إيه؟ بنديهم سلام؟ ما احنا لازم نشبع بالسلام الأول، ولازم هو يكون في قلبنا. بنديلهم حب؟ لازم احنا نكون شبعانين بالحب الأول عشان نقدر نفيد عليهم. طب ما بيقول تعالى، هو اللي قال تعالى، تعالى وخد مني سلام ومحبة، خد مني ثمار الروح، محبة، فرح، سلام، غلطية 5:22، تعال خد منه عشان تقدر تفيد على الآخرين. بطرس النهاردة حسبها صح، قال إيه؟ قال المسيح يدخل سفينة حياتي. طيب يا بطرس، قلت له قد تعبنا الليلة كله، بس أنت لما جيت شلت التعب وشلت الظلمة وشلت الفراغ ومليت الدنيا كلها، وأنا مصدق في كلمتك، على كلمتك ألقي الشبكة. وبعدين اللي حصل، السفينة بتاعته اتملت، راح نادى على الناس التانية، نادى على الناس التانية عشان يشيلوا معهم السمك الكتير. عمر ما كان بطرس ولا الشركاء بتوعته يحلموا بالصيد ده طول حياتهم، طول حياتهم الصيد ده، الصيد السفينتين دول كان ممكن يغنيهم لمدة 10-15 سنة زمان. زمان اللي كان يصيد 5 كيلو سمك أيام بطرس وأيام المسيح يقول أنا صدت صيدة كبيرة يعني. دول مالوا سفينتين كبار، مالوا سفينتين كبار. لما يجي المسيح في حياتك تحس بالبركة في بيتك، تحس بالبركة في أولادك، تحس بالبركة في خدمتك لما المسيح يدخل سفينة حياتك. وهتبطل تقول قد تعبنا الليلة كله، مفيش تعب بعد كده لما المسيح يدخل في حياتك، مفيش ضلمة لأن المسيح هينور حياتك، مفيش فراغ لأن المسيح هيملى حياتك. بطرس قال له العبارة دي فقال له اخرج من سفينتي يا رب. بعد ما شاف المعجزة دي، الأول كان بيقول له يا معلم أنت معلم، المرة دي قال له يا رب اخرج من سفينتي يا رب. تيجي نعدلها شوية، ده تأمل اللي بقوله، ما ينفعش نعدل في الإنجيل، الإنجيل اتكتب بالروح القدس. تيجي نعدلها شوية، أنا هقول بطرس قال له اخرج من سفينتي يا رب، أنا عايز أقول له مين يقول معايا؟ إيه؟ ادخل. بدل اخرج لا، أنا بقول لك تعالى ادخل سفينتي يا رب النهاردة. إذا كنت محتاج سلام محتاج المسيح يدخل سفينة حياتك، إذا كنت محتاج اطمئنان المسيح عايز يدخل سفينة حياتك. ادخل سفينتي لأن رجل خاطي. ولما تيجي الضلمة تبقى موجودة في قلبي والمسيح يدخل قلبي، الضلمة تروح فين؟ تمشي، لأن المسيح نور، المسيح نور. لما يجي أنا في شر في قلبي وفي حياتي والمسيح يجي يدخل سفينة حياتي، تمشي الضلمة ويمشي الشر ويمشي، تمشي الأنانية، تمشي كل حاجة وحشة فيا، لأن المسيح جاي وهيدخل قلبي. بس خلي بالك بيخبط على قلبك، الأكرة من بره ولا من جوه؟ أكرة الباب منين؟ أكرة الباب من ناحية المسيح ولا هو قال كده في سفر الرؤيا، ها أنا واقف على الباب وأقرع بخبط كده، الأكرة من بره ولا من جوه؟ من ناحيتي ولا من ناحية المسيح؟ مش سامع. من ناحية مين؟ من ناحيتنا احنا، ناحيتنا احنا. عشان كده بيقول ان فتح، هو واقف عايز يدخل بس مستني منك الاذن، ممكن تدخلني لو سمحت؟ ممكن ادخل؟ ممكن ادخل؟ لازم اقول له ايه؟ تفضل يا رب، تفضل ادخل بيتي، ادخل بيتي. ان دخل، ان فتح احد ادخل واتعشى معه وهو معي. المسيح جاي يتعشى عندك، تقدم له ايه؟ تقدم له ايه؟ الاكل اللي عندك، تقدم له احلى اكل، تقدم له احلى اكل، ها؟ هتقدم له كده. احنا بقى ما عندناش في الاطباق بتاعتنا غير شويه خطايا وشويه تجاديف وشويه افكار وانانيه وشويه شرور وشويه حاجات كده. هو يقول لك لا لا بص سيبك بقى من العشاء ده كده، ارمي كل ده، خد بقى عندك، خد قداسه وبر وسلام وفرح، خد كل حاجه عندي عشان انا هدخل اتعشى معاك. انا جايب العشاء بتاعي معايا، لما ادخل عندك جايب الضيافه بتاعتي معايا، انا اللي جاي وجايب لك الضيافه بتاعتي معايا. ايه اللي جايبه يا رب معايا؟ معاك عشان تدخله عندي، هديك اذا كان في خطيه هديك تبرير، هديك بر. اذا كنت بتعاني من الانانيه هديك روح كده التعاون، وديك ازاي تساعد غيرك. انا عايز ادخل اتعشى معاك النهارده، عايز اديلك روح القدوس اللي يديك محبه وفرح وسلام وداع طول انا وداع تعفف صبر. غلطية 5:22 ثمار الروح القدس. انجيل معلمنا، انجيل معلمنا يوحنا لوقا اصحاح ايه 1، السفينه أنا وأنت، السفينة أنا وأنت، والمسيح عايز يدخل السفينة بتاعتنا، يدخل قلبي وقلبك. وعشان يدخل هيلغي كل التعب وكل قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئا، هيجي يلغي كل الحاجات دي وهيملى حياتك بالبركة وبالنعمة. بس أنت افتح الباب عشان هو يدخل، اديله الفرصة أن يدخل، اديله الفرصة أن يغير. وهتبط أنت نفسك هتقول، مش هتقول له بقى أخرج من سفينة لأن رجل خاطئ. قديس بطرس قال له كده، انا بقول للمسيح ادخل سفينتي لان رجل خاطئ، ادخل سفينتي عشان تعرف تغيرني، ادخل سفينتي عشان تعرف تجددني، ادخل سفينتي عشان تديني تبرير وتديني بر وتديني قداسه وتديني نعمه، ازاي اغلب الخطيه واعرف اقول لها لا. ادخل سفينتي لاني رجل خاطئ. المسيح قال له لا تخف، من الان تكون صياد الناس. بطرس الأول كان عنده سفينة بتصيد سمك. بطرس كان عنده سفينة بتصيد سمك، قال له بص سيبك من صيد السمك، تعالى بقى تصيد الناس. أول عظة وعظها القديس بطرس صاد كم نفس؟ كم؟ 3000 واحد جابهم بطرس في عظة واحدة بس. الراجل الصياد الفقير الغلبان اللي هو كان بيقولوا عليهم سفر الأعمال دي الناس أممية، ده ناس جهلة. مين بطرس اللي يوعظ ده عشان يجيب 3000 نفس؟ دول ناس جهلة. هو ده عمل المسيح في حياتك، لما يدخل سفينة حياتك هتلاقيك بتوعظ الناس بأعمالك، بأعمالك مش بالكلام بس. علمني بحياتك لا بكلماتك، علمني بحياتك لا بكلماتك. صوت المسيح ليك النهاردة بيقول لك عايز أدخل سفينة حياتك. عارفين امسك يا رب ايدي؟ عارفين الترنيمة دي؟ تيجي نقول عدد منها ونقول ادخل يا رب سفينة العدد الأخير؟ مين اللي عارفها ما يقولها معايا؟ امسك يا رب ايدي. حد عارفها من الكورال؟ الكورال مش عارفها؟ انت عارفها؟ خلاص ممكن تقوليها. اقول معاك؟ اقول انا؟ اقول انا خلاص. امسك يا رب ايدي زي بطرس من لما قرب مسكت ايدي بحنان ورفعته وسط الموج واديته سلامان ورفعته وسط الموج واديته سلام وامان وانا زيه يا ربي امسك ايدي كمان وانا زي يا ربي امسك دي كمان الموج عليا عال يخطف قلبي مني والريح يا رب شديدة وخايف ستخني والمركب طالع نازل صخور بتحطمني ده المركب طالع نازل وصخور بتحطمني قل للموج يهدى وفي صدرك احضني قل للموج يهدى وفي صدرك احضني ادخل يا رب سفينتي املك حياتي كمان وطرد مني الخوف داويك للآلام واسكن جوا قلبي املا بالسلام اسكن جوا قلبي واملا بالسلام ابدا ما تسيبني لوحدي امشي وسط الايام ابدا ما تسيبني لوحدي امشي وسط الايام انجيل معلمنا اصحاح ايه 1 حينما المسيح يدخل سفينة حياتك يدخل قلبك وقلبك يدخل حياتك يدخل خدمتك يدخل كنيستك يدخل بيتك يدخل ولادك لازم تفتح قلبك للمسيح علشان يدخل سفينة حياتك ربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد آمين.